السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الصوت الآن واضح أم ما زال غير واضح؟ هل تغير أنا الصوت؟ طيب، يعني الصوت فهموني، طب مشوش أم ضعيف أم إيش بالضبط؟ طيب ما في مانع ادخل واخرج مره ثانيه، بس انا بحاول اضبط الان. لو صوت تحسن اخبروني، بس وقد يكون بسبب النت. يعني ما في تغيير، الصوت كما هو غير واضح، يعني صوت ضعيف. طيب ام غير واضح، غير نقي، يعني حتى قد يكون في السماعه والمايك نفسه، فاريد ان اعرف. لا تسمع شيئا؟ مش سامعين صوتك خالص يا شيخ وليد. طيب فهمت، ماشي. الان سامعين الصوت؟ معلش الخطأ من عندي، انا ابدلت المايك مع السماعة. طيب جزاكم الله خير. ماشي، انا مستعد. هذا معنى البركة. معذرة أن أتوقف، أحيانا بيحدث أشياء معي في البرنامج فقط. طيب، هذا معنى البركة، وهي الثبوت وكثرة الخير ولزومه. إذن التبرك وطلب الخير، وطلب الخير الكثير، وطلب الخير الكثير مع طلب ثبوت هذا الخير ولزومه، هذا معنى البركة أو طلب البركة أو التبرك. يبقى هذا هو المعنى في اللغة، وهو أيضا المعنى الموجود في الشرع، وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن البركة لا تكون إلا من عند الله عز وجل، وهذا هو المقصود الذي معنا الآن. احنا بينا معنى البركة في اللغة، وأن كثرة الشيء أو كثرة الخير مع الثبوت واللزوم، والطلب البركة أن الإنسان يطلب الخير، كثرة الخير مع ثبوته ولزومه، وألا ينقص منه أو ألا يسلب منه بعد ذلك. فطلب البركة جاء الشرع يبين بأن طلب البركة أو التبرك لا يكون إلا من الله عز وجل، فهو عبادة، وسينطلق عليها القاعدة التي أصلناها دائما. إذا قلنا بأن التبرك عبادة كما سيأتي بالكتاب والسنة، فيكون صرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شركا. فمن تبرك طلب البركة من الله فقد أتى سبحانه وتعالى، قد أتى بالتوحيد، ومن طلب البركة من غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. وهذا هو أصل الباب الذي نؤصل، وهذه أصل القاعدة، لنبين ما الفرق بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع غير المشروع. نقول جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على أن البركة من الله عز وجل، وأن الخلق لا أحد فيه يبارك لأحد، فلا يجوز لمخلوق أن يبارك أو يدعي أنه يبارك لأحد، لأن هذا الأمر عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. وقد بيّنت، قلنا بل جاء من الكتاب والسنة من قوله سبحانه وتعالى: ولن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك، هذه الكلمة، كلمة تبارك، لا تكون إلا لله عز وجل، يعني خصوصية خاصة. تبارك تحديدا، هذا اللفظ تبارك لا يذكر إلا لله عز وجل، أي أنه عظم أو عظم خير من نزل الفرقان على عبده، وكثر ودام وثبت. هذا معنى تبارك أيضا، كما جاء في قوله تبارك الذي بيده الملك، وقوله سبحانه وتعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وفي سورة مريم: وجعلني مباركا. فكل هذه الذي يجعل، الذي بيده البركة سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك. لذلك لا يجوز المخلوق أن يقول باركت على الشيء، أو أبارك لكم، أو أبارك فعلكم. لماذا؟ لأن البركة لا تكون إلا من الله عز وجل، وأن البركة كما قلنا هو ثبوت، طلب ثبوت الخير وكثرته، وهذه لله. يعني إذن طلب البركة مثل الذبح لله عز وجل، مثل النذر لله عز وجل، مثل طلب الرزق. يعني طلب البركة أوفق ما نقول بأن طلب البركة مثل طلب الرزق. لا مش أسأل عن موضوع الصوت هذا مش هينتهي. إذن طلب البركة مثل طلب الرزق، كما أن الرزق من عند الله عز وجل ولا يطلب إلا من عند الله عز وجل، كذلك البركة لا تطلب إلا من عند الله عز وجل. ولكن الله عز وجل قد بين بأن هناك تبرك مشروع وتبرك غير مشروع أو تبرك ممنوع، فقد بارك الله عز وجل في الأقوال، في بعض الأقوال وجعلها مباركة، وفي بعض الأفعال وجعلها مباركة، وفي بعض الأزمنة وجعلها مباركة، وفي بعض الأمكنة وجعلها مباركة، وفي بعض الأشخاص وجعلها مباركة على التقييد سنبينه. فكل هذه الأشياء التي تكلمنا عنها جعل الله عز وجل فيها البركة أو هي سبب للبركة، ولكن هي هذه الأشياء التي سنتكلم عنها التي يجوز التبرك بها، وقد بين الشارع سبحانه وتعالى وجاء الكتاب بالسنة على جواز التبرك بها مع الاعتقاد بأنها هي سبب للبركة وليست هي الواهبة للبركة. كما أن العبد عندما يعني يصيبه المرض فيستخدم الأدوية أو الرقية أو غير ذلك، فيعلم بأن الأدوية والرقى هي سبب للشفاء وليس الدواء نفسه هو الذي يشفي، وليست الرقية وإن كانت حتى من القرآن، وإن كانت من القرآن أو من السنة ليست هي بذاتها للتشفي ولكنها سبب في الشفاء. كذلك الأشياء التي سنتكلم عنها هي التي من التبرك المشروع، لابد أن يعتقد المرء بأنها أسباب شرعها الله عز وجل لطلب الخير بها ولطلب البركة وللزوم البركة عند المرء، ولكن هي بنفسها لا ليس فيها البركة وليست هي واهبة البركة. فقد جاءت في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: فما أعلم المرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أي تتكلم عن من؟ عن السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، كانت بركة على قومها. فأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها، وكان أولا كانت في غزوة بني المصطلق، هي من بني المصطلق غار على بني المصطلق ومصطلق وغار عليهم، فسبى منهم من سبى وكانت منه السيدة جويرة منهم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عائلتها 100 في السبي. فلما رأى الناس بأن النبي قد تزوج جويرية وهو وأصهار جويرية أصبحوا عبيد عند عند عند هؤلاء عند الناس، وهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم عندهم ذلك، فكان الناس يعتقونهم بغير شيء، فعتق 100 من أهل بيتها أو من قومها بسبب زواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فما أعلم المرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، لأن زواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصدر للبركة ومصدر للخير على هؤلاء، فكان النبي أعتق الناس إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن البركة من الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله، وهذه فيه نص بأن البركة من الله فلا تطلب إلا من الله، فلا يطلب أحد البركة من أحد غير الله عز وجل، وإلا سيقع دائرا ما بين الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر على تفصيل. وقلنا بأن الله عز وجل أو بأن الشرع لابد هنا أن نقسم، هناك تبرك ممنوع وتبرك مشروع. الباب الذي جاء معنا هنا يتكلم عن التبرك الممنوع، ولكن قبل أن ندخل في التبرك الممنوع احنا ما زلنا في عنوان الباب، باب من تبرك، نقول بأننا هناك تبرك محمود حتى نبين الأول المحمود أو المشروع، ثم نتكلم بعد ذلك على التبرك الممنوع الذي أتى به المصنف وذكره في الآية والحديث الذي جاء به في هذا الباب، وبين بأن هذا التبرك الممنوع هو في منزلة الشرك ودائر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولكن التبرك المشروع جاءت به الكتاب والسنة، قلنا التبرك المشروع من الأقوال ومن الأفعال ومن الأزمنة ومن الأمكنة ومن الأشخاص. فمن الأقوال التبرك بقراءة القرآن، التبرك بحفظ القرآن الكريم، فهذه قراءة القرآن وحفظ القرآن لا شك من أنه من البركة، فقد بين الله عز وجل بأن كلام الله عز وجل مبارك، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فكلام الله عز وجل مبارك أولا لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل. وقد بين تصريحا بأن هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي أن هذا الكتاب مبارك، وهو مبارك بركته في إيش؟ في القراءة، في التلاوة، في الحفظ. طب ما هي ظهور هذه البركة؟ بين الشرع جاء به بأن من أخذ به، من أخذ بهذا من هذا القرآن، فتح الله عز وجل له، ففتح الله عز وجل. قال الله في معنى الحديث الذي جاء عند الترمذي، حديث ابن مسعود: الحرف الواحد بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال: والله والعشرة والحسنة بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فقراءة القرآن فيها بركة، لأن فيها إيش؟ طلب قراءة القرآن فيها زيادة الحسنات، وزيادة الحسنات هي الخير، وهو نماء الخير للمرء. أيضا من بركات القرآن بأن المرء يقدم في الإمامة على الناس بالقرآن، كما جاء في حديث البخاري، حديث ابن عمر ومسلم، من حديث ابن مسعود البدري، أنه يقدم صاحبه على الناس في الإمامة. فكلما كان أحفظ المرء في القراءة أو أتقن في القرآن، قدم على الناس في الإمامة. ولا شك بأن إمامة المرء للناس فيه خير له، وفيه حسنات كثيرة له. أيضا الله عز وجل يرفع صاحب القرآن درجة بكل آية كان يحفظها في الدنيا، في الآخرة يقال له: ارقي واتلو وارتقي كما كنت تتلو في الدنيا، ويرتقي بكل آية درجة. ففي هذا دلالة على أن قراءة القرآن فيها بركة من عند الله عز وجل. أيضا بيّن الله عز وجل بأن في قراءة القرآن شفاء للمؤمنين، سواء من الأمراض الحسية أو من الأمراض المعنوية. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن مبارك وفيه شفاء للناس، والشفاء بسبب القراءة، فهذا يحصل فيه الخير العظيم للعبد. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن قراءة البقرة وآل عمران كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. وبين في البقرة وآل عمران أنها تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فكل هذه قال تبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن قراءة البقرة وآل عمران لها من الخير الكثير عند صاحبها يوم القيامة، وبل في الدنيا كما قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، أي السحرة. فهذه بركة لسورة القرآن، وهذه يعني بإذن الله يشفى بها المرء من السحر. كذلك من الأقوال غير القرآن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي منها الدعاء، من هذه من البركات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أن يقول المرء: ربنا أن سبع عشر كان يقرأ على نفسه بالمعوذات، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قرأ على اللديخ الصحابي سورة الفاتحة، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح بيده الشريفة اليمنى ويقول: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. فكل هذه أدعية مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة. فكل الأذكار الشرعية التي جاءت السنة الصحيحة بها أيضا فيها بركة. هذا من باب الأقوال، وباب سواء الأقوال كانت من الكتاب أو كانت من السنة. كذلك هناك من الأفعال والهيئات ما فيها بركة. أن يفعل المرء شيء ويكون فيه بركة، نعم، أن يكون هناك هيئات وهذه الهيئات يتحصل المرء فيها على البركة وعلى الخير، أو يثبت له الخير، نعم. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاجتمع في الحديث الصحيح أنه قال: فاجتمع على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فذكر باسم الله عز وجل واسم الله على الطعام يبارك للمرء في طعامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. فقد بين صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أكل أحدكم فليلعقن أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. كل هذه أفعال وهيئات جاء الشرع بها يطلب بها المرء حدوث البركة. ولابد أن نستحضر حدوث البركة، أي طلب الخير وزيادة الخير وكثرة الخير مع الثبوت. فالمرء في كل هذه الأقوال وكل هذه الأفعال إن استحضر إنه يطلب من الله عز وجل زيادة الخير أو ثبوت الخير الذي عنده أو زيادته مع ثبوت أيضا، فكل هذا أيضا يأتيه بهذه النية عند ما يفعل هذه الأشياء. أيضا جاءت إن هناك أماكن قد بيّن الله عز وجل، بل هناك أطعمة وأشربة وشراب قد بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها ما فيها من البركة. منها الزيت، زيت مثلا الزيت والحبة السوداء والعسل وماء زمزم والخيل والغنم والنخل، كل هذا من كانت من المطعومات، لكن جعل الله عز وجل فيها بركة. فالمرء إن أكلها أو شربها أو استعملها بنية طلب البركة وأنها سبب من أسباب البركة التي شرع الله عز وجل يأتي له الخير الكثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقبلها قال الله عز وجل: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وقال سبحانه وتعالى: يكاد زيتها يضيء، إلى سورة النور. فهذه تبين بأن هذه المباركة، هذه الشجرة شجرة الزيتون، والزيت أيضا الزيتون مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ائتدموا أي كلوا الزيت وادهنوا به، يدهن به المرء نفسه، فإن هذه من شجرة مباركة. فالمرء إذا يعني فعل ذلك بهذه النية من طلب البركة لا حرج عليه، بل هو من السنة، بل هو يؤجر على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى في اللبن، اللبن قال فيه: قال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجري من الطعام والشراب إلا اللبن، ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. فهذه أيضا من بعض الأشياء من الأطعمة. أيضا الحبة السوداء، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أو هو الموت. فهذه أيضا من الأشياء، أيضا من تمرات المدينة، مع الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكل 7 تمرات من عجرة المدينة كل يوم يعني كانت حفظا له من السحر، أو كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا فيها من طلب البركة. أيضا قال: الماء زمزم، فماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، بل أن كما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما عندما كان يتكلم، عندما كان من أهل الصفة وجاء للمدينة، فجلس أياما يشرب الماء زمزم حتى يعني ظهرت له اللحم وأصبح له ثنايا في جسمه من كثرة ما كان يشرب ماء زمزم. وهذا حقيقة مجرب، حتى في زمننا هذا كثير من الإخوة الذين يعني اضطرت بهم الأمور بأنهم لا يجدوا إلا زمزم، كانوا يشربون زمزم ويجدون فيه سبحان الله يعني بركة عجيبة في سد الجوع ويعني عدم الإحساس بالجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماء زمزم لما شرب له، وأن ماء زمزم مبارك. أيضا كذلك ماء المطر، ماء المطر ماء المبارك، الماء الذي ينزل من البطر ماء مبارك. أيضا قال الله عز وجل: نزلنا من السماء ماء مباركا، سورة قاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الماء كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربي تعالى. هذا الحديث عند مسلم، وهذا حقيقة سنة غائبة، وأنا يعني سبحان الله سنة غائبة لا يفعلها كثير من الناس. عندما ينزل المطر كانوا يعني يخرجون ويأخذون المطر بأيديهم، ويكون يعني كان ابن عمر يأخذ المطر ويضعه على كتفيه وعلى رقبته من الخلف على ظهره، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث عهد بربي. الآن يعني كنا نفعلها في أيام المطر، كان الناس يستهزئون، يقول: إيش دفع حد يخرج في المطر؟ مجنون اللي يخرج في المطر ويفعل اللي فعله، الناس بتستخبى. مع إن هذا لو تدبر ماء مبارك، حديث عهد بربي، خلقه الله عز وجل الآن. فلو تدبرت ماء المطر تجده ينزل من السماء، هو خلق جديد من عند الله عز وجل، أنت تمسه أول من تمسه، يعني خلق يأتيك من السماء وأنت تمسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه طلب البركة بهذا الماء، ماء المطر، وأن من السنة أيضا الدعاء فيه كما ورد. فأنا أقول المهم بأن هذه أيضا من الأشياء التي يطلب بها البركة من الله عز وجل. كذلك الخيل، الخيل جعل الله عز وجل فيها بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وكذلك الغنم أيضا فيها بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الإبل، مرابط الغنم، لو لا تصلي في مرابط الإبل، قال: فإنها بركة. فأجاز الصلاة في مرابط الغنم، قال: لأنها بركة. وقال أم هانئ رضي الله عنها: اتخذي غنما فإن فيها بركة. ولذلك تجد ما تجد نبيا من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم كما جاء في السنة. فالغنم فيها بركة. كذلك النخل، جعل الله عز وجل فيه بركة. النخل جعل الله عز وجل فيه بركة. طب أين الدليل على أن النخل بركة؟ إحنا ما نتكلم في الأسباب هذه، لنقول هذا تبرك مشروع، فكيف نقول؟ لابد حتى نقول بأن هذا الشيء مبارك فيه أو سببا لطلب البركة، لابد أن يأتي دليل. هل أحد حتى ما يكون استماعا فقط نجعلها مدرسة. هل أحد عنده دليل على أن النخل مبارك؟ جعل الله عز وجل فيه بركة زيادة عن بقية الثمار والزروع، يعني جعل في النخل بركة، ولكن أين الدليل على أن النخل بركة؟ هل أحد يتذكر دليل في أن النخل بركة؟ ما يستحضر أحد حديث في ذلك؟ وهي كانت فيها قصة لابن عمر مع عمر رضي الله عنهم، كان سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر فقط. طيب يبدو ما أحد متذكر. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر وهز إليك بجزع النخلة، بس هذا ليس تصريحا أنه فيه بركة تسقط عليك رطب الجنية، يعني الماح، لكن الحديث أصرح من ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم هي النخلة، فجعل البركة كما أن للمسلم بركة، جعل في الشجر وهي النخلة هنا بركة. وطبعا هنا ليست ذات النخلة كما سنبين، كل ما نتكلم عنه الآن ليس في الذوات، هو حتى لو ليس في الذات نفسه، ولكن أكلها أو شربها أو الانتفاع بها أو غير ذلك، نسأل الله. فهذه من الأطعمة والأشربة، أيضا من الأزمنة ومن الأمكنة، من الأمكنة تبارك الله عز وجل في بعض الأماكن عن بعض الأماكن، فقد ثبت بأن المساجد هي من البقاع أو من الأماكن المباركة، قد بارك الله عز وجل في المساجد كلها، وخص بعض المساجد عن بعض. أولا مباركة المساجد كما قال إن حب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، ثم بين البركة. أنا حقيقة ما متذكر تخريج هذا الحديث عشان ما رجعته بصدق يعني، لكن أراجع إن شاء الله لو في شيء، لكن هذا أذكره الآن بدون استثناء. وعلى رأس المساجد هذه أي المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد الثلاثة بأن حتى الأجور فيها مضاعفة، أجور الصلوات في هذه المساجد الثلاثة ليس كباقي المساجد، وقد جاءت الحديث تبين بأن صلاة المسجد الحرام 100,000 على غيرها من المساجد، وأن صلاة مسجد النبي 1,000، والراجح على المسجد الأقصى 500. فنقول بأن هذه تبين كذلك، جعل أيضا بعض المساجد كمسجد قباء أن فيه بركة في الصلاة فيها، نفس المسجد ليس المسجد نفسه، حتى سنبين ليس المسجد الحرام بحوائطه ولا جدرانه ولا أبوابه ولا المسجد النبوي ولا مسجد قباء ولا المسجد الأقصى، ليس التبرك في عين المسجد بأمكان، لكن التبرك بالتعاطي والأعمال في هذه المساجد، لذلك الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر أكثر، كذلك التعاطي في هذه المساجد لها أجور أكثر، كذلك مسجد قباء قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، هذه لا تدل على إيش؟ البركة في هذا المسجد، بأن من إنه له أجر عمر ليست موجودة عندما يصلي فيه ركعتين في باقي المساجد. وكان النبي يتحرى يوم السبت ليذهب يعني يصلي فيها. إذن التبرك في هذه المساجد مهم، نضبطه هذا التبرك المشروع إيش؟ هو الطاعة في هذه المساجد، ليس التمسح بتراب المسجد بجدران المسجد. لماذا؟ لأن احنا قلنا الآن أن التبرك عبادة، وأصلنا بأن التبرك عبادة من الكتاب ومن السنة، وقلنا تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة من الله وتبارك الذي بيده الملك، أن البركة إذن البركة عبادة، يبقى لابد هنا ما دامت عبادة تصرف لله عز وجل، فمن أراد أن يتبرك كما جاء الشرع به. فالتبرك الذي جاء في الشرع في المساجد في طاعات التي تفعل في المساجد، ليس التبرك بجدران المساجد تراب المساجد، ليس لمس كما يفعل هذا يفعل في الـ حتى عند الحرم هناك، يعني أتونا عند كما سنبين عند أستار الكعبة التبرك بالأستار نفسه غير جائز، التبرك بمقام إبراهيم، التبرك بالبيبان، بعض الناس يجوا عند أبواب الحرم سواء المدينة أو المكي أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدار، كل هذا تبرك كما سنبين سيكون دائما بين الشرك الأصغر وشرك الأكبر. أما التبرك الذي نتكلم عنه الآن هو العبادة، ماذا العبادة في المساجد؟ الاعتكاف فيها، انتظار الصلوات، صلاة الجماعة، حضور مجالس الذكر، كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن يرفع أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآيات. فهذه تدل على ما يفعل في هذه المساجد المشروع وليس ويجتنب الممنوع. أيضا بعض البقاع مكة، مكة بارك الله عز وجل في مكة لأن الخليل إبراهيم عليه السلام دعا أن يبارك الله عز وجل في مكة فجعل فيها بيت الله عز وجل بيته الكعبة بيت الله العتيق فبقوا بارك في مكة. لذلك نقول الراجح بأن مكة كلها حرم أيضا، وكذلك المدينة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك في المدينة كما بارك الله عز وجل في مكة فقال إني أحرم ما بين لبتي المدينة أن يقطع عضوها أو يقتل صيدها، فقال المدينة خير لهم ولو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وجاءت الأحاديث بأن من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، وهذه مهمة جدا، من استطاع أن يموت يعني يستقر ويجلس في المدينة فهو شفيعا له يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين فضل المدينة. الشفيع يعني يجلس ويقيم فيموت فيها، لا يموت خارج المدينة ثم يدفن في المدينة كما يفعل، ليس هذا المقصود. المقصود بأنه يكون في المدينة، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم وقد خص الله عز وجل بأن المدينة ومكة بهذه الخصائص بأن لا يدخلها المسيح الدجال ولا تدخلها الفتن، بل أن هي تخرج يخرج منها الخبث وغير ذلك من المدينة. فبين الله عز وجل بأن المدينة أيضا أو بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعلت أيضا المدينة مباركة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا خليل إبراهيم على أن يبارك الله عز وجل في مكة. أيضا من البقاع المباركة الشام، الشام أيضا من البقاع المباركة. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في سورة الإسراء، فما حول المسجد الأقصى يسمى الشام. هذه الأمكنة مباركة كما قال عليه السلام طوبى للشام. قيل ولما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد، فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، فهذه دلالة على أن هذه الأماكن أيضا مباركة. فمن سكن في المدينة أو الشام أو مكة ملتمسا بركة الله، ملتمسا من الله أو بين، ليس السكن في المدينة ومكة والشام يتحسس شوارعها ولا يمسح فيها ولا في ترابها، لا، هو يجلس بما جاء من الشرع بأن هذه الأماكن مباركة فيلتمس بجلوس في هذه الأماكن بركة من الله عز وجل، وهو كثرة الخير له وثبوته وعدم ذلك، أو أن يدفع الفتن، لأن الله دافع الفتن عن هذه البلاد مكة والمدينة تحديدا ولا يدخلها المسيح الدجال، فهي أيضا من الأماكن المباركة. يلحق بها أيضا المشاعر الحج، هذه من أماكن المباركة عرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك، هذه أيضا لأنها يوجد فيها مواسم عبادات منها الحج، ذلك كانت من الأماكن المباركة. كذلك جعل الله عز وجل بعض الأزمنة مباركة وفضلها على أزمنة أخرى، ومن هذه الأزمنة وأعظمها هو شهر رمضان. جعل الله عز وجل لهذا الشهر بركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك. وإيش مبارك؟ يعني تتضاعف فيه الحسنات، تتضاعف فيه الأجور والثواب من عند الله عز وجل، فهذه بركة من الله عز وجل. قال الله عز وجل وإن هذا الشهر مبارك كما جاء في سنة سالم، وأنه أن فيه ليلة مباركة، لأنه فيه ليلة القدر، قد وصف الله عز وجل ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، فبين بأن في هذا الزمان شهر رمضان هو مبارك، وفي الليلة هذه ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر، فجعل بركة في هذه العبادة. وكل هذه لابد أن يستحضر من كرم الله عز وجل عددنا من الأقوال والأذكار والأفعال والأمكنة والأزمنة ما في مبارك. ذلك يوم الجمعة يوم مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ويمر علينا يوم الجمعة كثيرة ولا نلتمس فيه ذلك، فيه أجور كثيرة في يوم هذا الجمعة، وهو يوم كما قال صلى الله عليه وسلم يوم مبارك، ويتكرر من فضل الله علينا يتكرر أسبوعا. كذلك يوم عرفة أيضا يباهي فيه الله عز وجل الملائكة، من أعظم أيام العام عند الله عز وجل يوم عرفة. يكفي بأن الله عز وجل يباهي به الملائكة بحجيجه، ويعني يطلع على أهل عرفة ويباهي الله عز وجل به الملائكة، يباهي بعباده، يباهي الملائكة بعباده. كذلك من أعظم الأيام الأزمنة أيام العشر ذي الحجة، أيام مباركة كما بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أفضل الأعمال. كذلك من الأزمنة ثلث الليل الأخير، وقت نزول الله عز وجل، نزول يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، نعلم ونثبت نزوله ولا نعلم كيفيته. هذا الثلث الأخير من الليل من أفضل الأزمنة أيضا التي فيها يسن فيها الطاعة والاستغفار والعبادة. وكيف أن الله عز وجل نزول الرب سبحانه وتعالى فيقول هل من داع فاستجب له، هل من تائب فأتوب عليه، أن مستغفر فأغفر له، وكما جاء في الحديث أيضا من الأوقات والأزمنة الاثنين والخميس تفتح فيهم أبواب الجنة وترفع فيها الأعمال، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله للملائكة انظروا هذين حتى يصطلحا. وهذا الأيام ترفع فيه الأعمال، وهذا يوم من بركاته ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، كما قال يوم ولدت فيه ويوم فيه ترفع الأعمال فأحب أن ترفع فيه وأنا صائم. فهذه الأزمنة هي فيها بركة، ولكن البركة في الأزمنة هذه إن المرء يتلمس فيها العبادة ويتلمس فيها الطاعة حتى يحوز بركة من عند الله عز وجل. فهذه لذلك نقول مهم جدا لما تكلمنا عن المشروع الآن يتبين لك بأن غير المشروع دائر بين الشرك وقد يكون في البدع، ومن أوضحها في الأزمنة ما يروج له من أزمنة ليست فيها البركة، لم يبارك الله عز وجل فيها، والناس جعلوها أعيادا كمولد النبوي، كالإسراء والمعراج 27 من رجب يظنون بأنها الإسراء والمعراج. فهذه لا شك أنها من البدع. لماذا؟ لأنك جعلتها مخصوصة وطلبت فيها البركة وهي ولم يأتي فيها دليل أو نص من الشارع. لذلك لما نقول بأن طلب البركة سواء من الأزمنة أو الأمكن أو الأقوال أو الأفعال المشروعة لابد أن يرجع فيها للكتاب والسنة، فمن جعل منها من هذه كل ما تكلمنا عن هذه الأقسام من أزمنة أو أمكنة أو أذكار أو أقوال أو أفعال لم يثبت فيها فقد ابتدع في دين الله عز وجل. وقد المسألة تندرج كما سندخل أو تدخل في الشرك ما بين الشرك أصغر والأكبر كما جاء في هذا الباب الذي أتى به المصنف رحمة الله عليه تفصيلا. فإذن هذا الذي تكلمنا عنه هو التبرك المشروع، وهذا يعني بإجمال تفصيل وليس بتفصيل طويل، يعني إجمال مع التفصيل إن صح الكلام. ثم يأتي بعد ذلك التبرك غير المشروع، والتبرك غير المشروع هو ما كان يفعله المشركين قديما وموجود إلى زمن أزمنة هذا. فهم كانوا يطلبون الخير وكثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير من غير الله عز وجل، بل يتوجهون إلى الآلهة. وهذه الآلهة عندهم إما صنم من الحجارة، إما قبر، يذهبون إلى القبر بالتراب القبري أو بالمقبور أو بجدران أو غير ذلك، أو وثن أو حجر كما جاء المصنف وقال الآن في هذا الكلام اللي سيأتي معنا في عنوان الباب. كل هذا من التبرك الممنوع الذي أراد المصنف رحمه الله أن يبينه، فقال باب من تبرك بشجر أو حجر. تبرك بشجر أو حجر وهذا تبرك، فقد أشرك. تبرك بشجر لم يشرع الله عز وجل. قلنا أن هناك التبرك بالنخلة لكن ليست بذات النخلة، بالأكل من النخلة، لو كان فيها زيت، لو كان فيها شيء، هذا التبرك. والحجر حتى الحجر كما سنبين، الحجر الأسود الذي هو الحجر الأسود الذي هو قال قيل أنه نزل من الجنة وكان أبيض وأسود بذنوب العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله، بل وضع يده عليه وقبل يده ووضع المحجن ثم قبله. انظروا، لا، وهو من مناسك الطواف، ومع ذلك ليس الحجر نفسه، هو الذي يتبرك به، بل الذي تبرك به فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح عبادة. فنحن نفعل ذلك تأسياً صلى الله عليه وسلم، نطلب البركة ليس من الحجر وليس بلمسنا للحجر نفسه، بل بفعلنا لهذا هذه الطاعة. وقد بينها وجلاها لنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي أنا لا أطلب البركة منك، أنت لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو المسألة اتباع، والطلب البركة هنا من اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الحجر نفسه. وهذه أيضا ضابط مهم، كثير من الناس يقع هذه المسألة يظن بأن الحجر الأسود نفسه هو نفسه مبارك، وهذا الحجر لا، قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمور أخرى كما قلنا في زمزم. زمزم نفسها كماء مبارك بين الماء مبارك، لذلك يشرب يدهن به إن أراد يغتسل به، فيه كماء المطر، ولذلك لابد أن نسير مع الدليل، والذي يبين لنا هذا الفارق هو الكتاب والسنة الأدلة. الأدلة هي التي تبين لنا ذلك. فنقول باب من تبرك بشجر أو حجر. الشجر جمع شجر، والحجر جمع والمعروف. كان المشركون، أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار وبالأحجار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بالأشجار وبالأحجار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذا من الشرك، وسيأتي كما سيأتي معنا في، وهذه من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية التي سنتكلم عنها. قال باب من تبرك بالشجر والحجر ونحوهما. بينا التبرك، معنى التبرك في شرحي من أول الكلام، بشجر أو حجر. قال ونحوهما، أي مثل الشجر. والمسألة تبويب المصنف لا يقتصر على الشجر والحجر، بل ما كان في مثل الشجر والحجر، يعني أي بقاع، لم بقاع معينة، قبور، كهوف، جدران، أعين، غير ذلك، كل ما كان يتبرك به من غير ما يأتي به بذاته بهذه الأمكنة، كما سنبين في أن هناك أيضا مسألة التبرك بالذوات يمكن ما نبهت عليها، سأرجع عليها الآن من بعد الأقسام المشروع، لأن هناك في قسم المشروع وكان يجب أن نبينه، لأن هو يعني هو إن كان لا يوجد الآن، لكن هو تبرك بالذوات، التبرك إنه فيه خلاف معروف، التبرك بالذوات، وهو أن يتبرك بالذات. لا شك بأن هناك تبرك بالذوات مشروع، وتبرك بالذوات غير مشروع. فالتبرك بذوات المشروع هو التبرك بأجساد الأنبياء، بأجساد الأنبياء، هذا التبرك المشروع، لأن أجساد الأنبياء مباركة. عين أجساد الأنبياء نعم هي مباركة، كل الأنبياء، وبالطبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من الصحابة من في السنة ما يبين بأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، جعل الله عز وجل فيها بركة، وكل ذوات الأنبياء جعل الله عز وجل بركة. وقد جاءت السنة تبين بأن الصحابة كانوا يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون منه العرق والبصاق النخامة ويتمسحون بها، وهذه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره كما سيأتي في السنة، أو أتى في السنة حلق رأسه، فأخذ وزع الشعر على الصحابة، فكان الصحابة يتبركون بذلك، كما جاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ينام عند أم سليم في بيتها، فنام على الفراش، فقام فوجد أم سليم تأخذ الفراش وتعصره عصرا، وتستقبل عرقه صلى الله عليه وسلم وتستجمعه على قطعة، قال تجمع العرق على قطعة أديم على الفراش، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تصنعين يا أم سليم، وتأخذ تعصره في قوارير، أخذت القطعة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعصرته في قوارير من عرقه، قال ما تصنعين يا أم سليم، قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. هذا إيش سنة، إيش تقريرية. أم سليم كانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تجعل القوارير ملتمسة البركة. وأيضا الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن النبي أخذ، كانت له شملة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي عليه شملة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبها منه فأخذها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طالب، فصلى الله عليه وسلم فأعطاها للصحابي، فجاء الصحابة يلومون الرجل، قالوا أنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طالب، وهذه ما عنده غيرها يلبسها، فيعني أنت جئت تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العربي رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، بعد أن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فجسد الشريف، فأراد أن يأخذها ليتكفن. وأصرح أيضا من ذلك ما كانوا في الغزوة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف، فضرب يعني زي بيده أو بعصا على بطن أحد الصحابة ليستوي، فقال أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوجعتك، قال أوجعتني، ألمتني، ضربتني، قال القصاص يا رسول الله. قال ماذا تريد؟ قال القصاص. والصحابة ينظرون إلى الرجل، قال القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بقطعه ليقتص من بطن النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهوى الرجل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ترى نحن في الصف ولعلي لا ألقى ألقاكم بعد ذلك، أو كما جاء في الحديث فأردت أن يكون آخر شيء أمسه جسدك الشريف. التمس البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتبركون. ولكن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم مقصور على الأنبياء وعلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لغيره، ولكن لا تنتقل من ذات النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الصالحين ولا من الأولياء ولا من أهل الفضل. وهذا مقرر عند السلف الصالح بأن لا يجوز التبرك بذات أحد غير الأنبياء، فلا يأتي وتمسح بالعالم ولا الولي ولا أي شيء يتبرك بذاته، لأن الصحابة لم يكن يفعلون ذلك، لم يتبركون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي. نعم البركة بأعمالهم، فلما تقول تقصد نتبرك بفلان، نتبرك بعلمه، يعني نستزيد نأخذ من علمه، من علمه نأخذ الخير، نطلب بالعلم. نتبرك بفلان ليس بذاته، نتبرك بعمله، وهذا دل عليه الشرع بأن يجوز أن نتبرك بأعمال الصالحين، بعلم الصالحين، بصحبة الصالحين، لأنهم يرشدون إلى الخير، كما جاء في حديث التيمم، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما قال الصحابي ليست هذه ببركاتكم، ليست هذه بأول بركاتكم يا ألا أبي بكر، فبين بأن أبا بكر نزلت في عائشة آية التيمم، فكانت فتحا وخيرا على المسلمين بالتيمم عند عدم وجود الماء. فهنا التبرك بأعمال الصالحين، بعلم الصالحين، بصحبة الصالحين جائزة، أما الذوات فلم يكن يفعل ذلك أحد، بل ولم يفعله الصحابة. لذلك هذه من الإشكاليات التي يعني موجودة، وبعض الفرق يعني يتبركون، هذا خطأ لأنه لم يكن من فعل الصحابة كما بينا. ويجوز لمن عنده، وإن كانت هذه غير موجودة الآن، لكن تبرك الصحابة والصالحين والسلف بعد موت النبي بأثار من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قيل بأن الإمام أحمد كانت عنده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عند المحنة كان يضعها بين عينيه عندما يشتد عليه. فهذه إن صح وجد فنعم لنا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الآن أين لك تجد هذا؟ فيقول في المتحف الفلاني ولا في العلبة الفلانية وجدنا، ولا السيف ولا الشعر، هذا الكلام إن صح، ولكن أنك تثبت ذلك الآن، لكن هو إن كانت من أثار الأنبياء فنعم من أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره، وقد ورد ذلك عن الصحابة وورد ذلك عن السلف الصالح، كانوا يتبركون بذلك. أما بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. هذا من التبرك بالذوات، كان يلحق به قسم منه مشروع وقسم أيضا غير مشروع. التبرك بالممنوع وهو التبرك بالشجر والحجر وغير ذلك، الذي ذكره المصنف، ذكر باب من تبرك بشجر أو حجر، ثم أتى بقول الله عز وجل في آية النجم أفرأيت اللات والعزى. نعم جميع الأنبياء أجسادهم مباركة، جميع الأنبياء أجسادهم مباركة، يتبرك بجميع الأنبياء، لأن هذه خصوصية خاصة للأنبياء، هذه خصوصية خاصة للأنبياء بأن الله عز وجل جعل لهم هذه التبرك. وأيضا في سورة البقرة في آيات طالوت وجالوت عند الآية الأخيرة في الصفحة، قال سبحان الله فيه جاء فيها لذكر الآثار في إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال أن كل الملك عليه وتسعى بالمقد للصفة لك وتزاد البصر في العلم والجسم والله يؤتي ملكا يشاء، وقال لهم نبيته إن بقية إن قال لهم نبيهم إن إن آية ملكية يأتيكم التابوت في بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه كأنها آثار من آل موسى، من موسى وهارون، كانت من يعني على بعض الأقوال في هذه من البركة التي جعلها الله عز وجل في الأنبياء وفي الرسل، يعني أجسامهم مباركة. فآدم جسد مبارك، إبراهيم عليه السلام مبارك، وإبراهيم مبارك، وجسد نوح مبارك، وجسد عيسى وموسى مبارك. فلو تبرك أحد بأجسامهم فكذا هذا جائز في ذلك. طيب الآن نبدأ في الآية الأولى أو الدليل الأول الذي المصنف أتى في هذا الباب بآية وبحديث. الآية الأولى آيات سورة النجم وقول قول الله عز وجل فرأيتم اللات والعزة إلى آخر الآيات. هذه الآية مناسبتها رأيتم اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى يذكر في هذه الآيات الأشياء التي كان يتبرك الآلهة التي كان يتبرك بها المشركين وذكر منهم الله عز وجل أهمهم أو أشهرهم هو كما سمى اللات والعزة ومنات. هم كانوا أصنام كما سيأتي معنا يتبركون بها وكانت موجودة في أماكن مختلفة وهو بيّن هنا كأن من هذا التبرك بهذه الآلهة شرك لأنه قال فرأيتم اللات والعزة. قال في أخير مناسبة هذه الآية بأن التبرك بهذه الآلهة التي هي من دون الله عز وجل أي طلب البركة منها وطلب الكثرة شركا إما شركا أكبر أو شركا أصغر. يعني هو على تفصيل هنا إما يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر. هو شرك التبرك بالشجر أو الحجر أو القبر أو غير ذلك هو شرك. لكن المصنف لم يجزم هل هو من الشرك الأكبر أو من وين الشرك الأصغر. فإما سنقول وأيضا الشراح في يعني أو من شرح لم يفصحوا هل المتبرك بالشجر والحجر يكون شركا أكبر أم شركا أصغر. إن كانت هذه الآية آيات في الشرك الأكبر لكن إحنا قد فصلنا من قبل وقلنا قد يستدل بآيات الشرك الأكبر على شرك أصغر هذا موجود وقد بيناه في الأبواب السابقة. فإما أن نقول إنه استدل لمن يرى بأنه شرك أصغر استدل بآيات الشرك الأكبر على شرك أصغر أو نقول هي على ظاهرها بأنه شرك أكبر. ولكن الحق نقول إن في المسألة تفصيل طب أجيب على أسئلة في النهاية أفضل حتى لا نقطع يعني من أراد أن يكتب وأنا سأجيب على الأسئلة بعد ما أنتهي. فنقول هنا التبرك قد يكون بغير الممنوع قد يكون شركا أكبر وشركا أصغر. متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ يكون شركا أكبر إذا اعتقد في المتبرك به اعتقد في الشجر أو الحجر أو القبر يعني طلب منها البركة معتقد إنه إذا تمسح في الشجر أو في الحجر أو تمرمغ في تراب القبر بأن هؤلاء يوصلونه أو إلى الله عز وجل وسيلة إلى الله عز وجل فهذا شرك أكبر. هذا اعتقاد الجاهلية الذين كانوا يتخذوا من دون الله آلهة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإذا تمسح بالتراب أو بالجدران أو بالشجر والحجر أو بالقبر أو يعكف عنده وسنبين مسألة العكوف هذه أو وضع التراب عليه معتقدا بأن هذه الأشياء وسيلة له إلى الله عز وجل فهذا هو عين الشرك الأكبر وما كان يفعله المشركين. أما إذا أخذ التراب أو كما يفعل أحيانا يعني وهذه أيضا يضم إليها من يضع في الشرك الأكبر من يضع يده مثلا على جدار الحرم أو على أستار الكعبة أو على أستار المقام ويظن بأن في هذه الأماكن من يوصله يعني لا روح مثلا موجودة أو أحد موجود أو أن هذه الأماكن بنفسها هي توصله أو وسيلة له إلى الله اعتقد ذلك فهذا شرك أكبر لأنه جعل مع الله إيش وسيط جعل الله وسيلة اتخذ وسيط أو وسيلة غير مشروع. كما قلنا أن هناك وسائل من لم يتخذها يعني يقع في الحرام ومن وسائل من اتخذها وقع في الشرك من هذه الوسائل. التي من اتخذها وقع في الشرك الأكبر، وهذا وعين قلنا ما كان يفعله المشركين. أما إن أخذ تتبرك بالتراب أو إلصاق الجسم أو المكان أو العين ظنا بأن هذا هو سبب فقط، يعني هذا التراب جعل الله فيه بركة كأنه سبب، لكن ليس التراب نفسه وسيلة، وهذا الجدار أن دي كعبة والكعبة ربنا بركة فيها فيظن بأن أستار الكعبة هذه سبب لحصول البركة وليست هي التي توصله، فقد وقع في الشرك الأصغر لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل، اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل. فهذا فارق متى يكون، مثل ما تكلمنا فيش في التميمة والحلقة، قلنا أن الذي يلبس التميمة ويلبس الحلقة إن اعتقد بأن التميمة نفسها أو الحلقة نفسها هي التي تشفي أو التي تدفع الضر أو تجد له الخير وقع في شرك أكبر. وأما أن اعتقد بأن الضر والنفع ودفع الخير وجلب الخير ودفع الضر من الله عز وجل، وأن لبس هذه الحلقة والتميمة أو الخيط هي فقط من الأسباب التي تساعد مثل الأدوية وغير ذلك، قلنا هذا شرك أصغر لأنه اتخذ سببا لم يشرع الله عز وجل. وقلنا لماذا هو شرك بالتأصيل أذكركم به، لأن التبرك وطلب البركة عبادة، فلما كانت عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شركا، فلما كان الصرف لغير الله شركا إن اعتقد فيه كان شركا أكبر، إن جعله سببا فقط فقد اتخذ سببا غير مأذون به. وقلنا الدليل على أن اتخاذ السبب الغير مأذون به شرعا شرك جاء من قوله سبحانه وتعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو اتخذ سبب غير مأذون فيه فجعل هذا من الشرك. يبقى هذا التفصيل في مسألة التبرك، التفصيل من هذا التبرك، يعني إن أراد أن يحمل الكلام عن بعض أهل العلم يجعلون التبرك كله شرك أكبر، وهذه المسألة فيها نظر، لكن هو قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإن قلنا المصنف أتى بالأدلة أفرأيتم اللات والعزة على أنها هذه في الشرك الأكبر، إما أفرأيتم اللات والعزة على أنه يقصد بها الشرك الأكبر، فنقول له وجه على التفصيل، قلنا أم يقصد بها الشرك الأصغر فيجوز، لأن أهل العلم قالوا كانوا الصحابة يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة ثد الأخرى، هذه الثلاثة اللات والعزة ومنات، هذه فرأيتم هذا استفهام، استفهام إذا أتى بعدها فاء، همزة الاستفهام إذا أتى بعدها الفاء كأن بينها وبين الفاء جملة يدل عليها السياق، وهذا الاستفهام استفهام استنكاري، فالله عز وجل يقول أفرأيتم اللات والعزة ومنات، إن هل هذه الآلهة التي أنتم تعبدونها من دون الله عز وجل كما سيأتي معنا في الآيات، هل هذه تنفعكم وتضركم في شيء، إلى أن آخر تلك قسمة ضيزة. فاللات والعزة ومنات كانت آلهة تعبد من دون الله عز وجل، اللات صخرة بيضاء تنطق بالتجديد، اللات بالتجديد التاء وبفتح التاء تخفيف، ابن عباس كان يقرأها بتجديد التاء ولها معنى، وتقرأ بالتخفيف التاء ولها معنى، قال يقال بأن بتخفيف التاء اللات هي من الإله اشتقاق، لذلك هذه من اشتقاق الأسماء للحاد في أسماء الله عز وجل، يشتق من الله من اسمه أسماء ليست واردة، فاللات هنا بالتخفيف كأنها من اشتقاق من اسم الله عز وجل من الإله، وقيل هي وبالتجديد اللات كما جاء ابن عباس كان رجل، قالوا رجل كان يلت السويق في الحج، كان رجل يلت السويق ويعطيهم السويق، فكان رجل يعني يلت السويق ويعطيه للناس في الحج، كان رجل خير وكان يجلس على صخرة فعظموا تلك الصخرة، عظموا تلك الصخرة، فبعد أن مات رجع عظموها والعبد عكفوا على هذا القبر أو على هذه الصخرة فاتخذوها طلبوا فيها البركة وطلبوا منها الخير، فوقعوا في العكوف، من العكوف نفسه عبادة ايضا يعني كما كان العقول يعني ملازمه الشيء وثبوته وعظموها وطلبوا البركه منها. فهذه اللات وهي صخره يقال عند اهل الطائف، وهدمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اسلمت ثقيف، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لها المغيره بن شعبه فهدمها وكسرها. كان فيها بيت وفيها سدن وخدم يستنفعون من هذا. هذه اللات العزة أيضا كانت شجرة بين مكة والطائف، وكانت هي أصل شجرة ثم بني عليها ثلاث ثمرات، وكان لها سدن، وكان فيه امرأة كاهنة عندها أيضا تخدمها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليهدمها. فلما وجد ذهب إليه خالد قطع الشجرة، وجد ناس فقطع الأشجار الثلاثة من ثلاث شجرات، وقتل من قتل فيها ورجع. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تقتلها، فإنك لم تصنع شيئا. لماذا؟ لأن كانت المرأة موجودة والتي كانت تهيج الناس. هو قطع الشجر لكن المرأة كانت تخدم هذا وهي المسؤولة عن الشرك، وكانت تأتي بالناس ويعني تحثهم، كانت موجودة. فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع فرأى السدنة، فرأه السدنة اللي هم حواليها، ففروا إلى الجبل. ثم رأى خالد المرأة، قال رأى امرأة ناشرة شعرها عريانة، هي الكاهنة اللي كانت بتخدم أو تخدم هذا المكان. فنزل عليها خالد سيدنا خالد بالسيف وقتلها. فرجع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي تلك العزة. يعني المسألة مش في الشجر فقط، المسألة في اللي كانت موجودة بتحس الناس على هذا الشرك وتخدم الشجر. وهذا تجده إلى الآن، ليست في القبر فقط بل في السدنة الذين حوالين القبر، الذين يخدمون القبر ويجعلون الموالد حول هذا القبر ويسألون الناس أن يأتون لهذا. هذه المصلحة هنا عندهم. فهذه هي يعني بجانب ما يعبد هذا أيضا المرأة. ثم الثالثة منات، ومنات الثالثة الأخرى. الأخرى هذه بمعنى الوضيعة أو الحقيرة. منات هي كانت صخرة أيضا، هي كانت صخرة تعبد من دون الله عز وجل، وسميت منات لأن كان يوم من كثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما يذبح عندها، لذلك تسمى منى. مكان الذي في منى المشهور في الحج سمي منى لأنه كثرة ما يذبح فيه من الحج، من كثرة من اليمنى فيه الدماء، لذلك كانت هذه تسمى أيضا منى لأن كثرة ما يذبح عند هذه الشجرة تعظيما لهذه الشجرة. فأتى المصنف رحمة الله عليه بهذه الآية مناسبة للترجمة، لأن الترجمة قال من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ثم أتى بهذه الآية ليبين أن هؤلاء كانوا اللات عند المشركين كانوا يتبركون باللات ومنات والعزة. فكانوا ما يفعله المشركون عند هذه وما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الشجر والحجر، يعني كأنه يبين بأن ما كان يفعله قديما كما قال الله عز وجل فرأيتم اللات والعزة ومنات ثلاثة الأخرى الذي أنكر الله عز وجل عليهم أنهم هذه لا تضر ولا تنفع والذي شرك بالله عز وجل، كذلك مثله أنهم كانوا هؤلاء يتبركون بها. ما يفعل في الأزمنة المتأخرة من الشجر والحجر والقبور وغير ذلك، فكأن رجع الإسلام أو يعني الإسلام غريبا كما بدأ غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المشركون الذين كانوا يفعلون في الجاهلية رجع من كان في زماننا وفي زمن المصنف، وحتى هذا كان موجود، لأن هذه أساس دعوة الشيخ رحمة الله عليه أنه تأليف هذا الكتاب لما وجد من شرك في الجزيرة وقت زمنه. فرجع الناس في الجزيرة كانوا يشركون ومثل ما كانوا يشركون في أيام الجاهلية، فكانوا أيضا يذهبون للأشجار والأحجار وغير ذلك يتبركون بها والقبور، وهذه الموجودة الآن. الناس الآن تذهب إلى القبور، تذهب لقبر السيدة وقبر الحسين وقبر سين وصاد وعين وقبر البدوي وغير ذلك، يتمسحون ويتبركون بالجدران ويطلبون من هناك البركة ويطلبون منه الخير، وهذا كله من الشرك الذي بينا وقلنا بأن هذا دائر بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. طيب احنا الآن هذا آخر الكلام في هذه الآية، نقف عند حديث أبي واقد الليثي في الدرس حتى ندخل أيضا نترك درس الفقه، لأن نريد اليوم إن شاء الله ندخل في نكمل درس الفقه، فنقف عند حديث أبي واقد الليثي الذي فيه حديث ذات أنواط، إن هذا حديث مهم جدا، وهذا حديث تتم للباب، وفيه يعني أمور لابد أن نفصل فيها مع المسائل، فنرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. الكلام إن شاء الله نجيب على الأسئلة.